التشهد الأول ينتهي إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد. وقال بعض أهل العلم إنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول اللهم صل على محمد، فالصحيح أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.